الله الرحمن الرحيم في الحديث علائم المؤمن خمس، وقد ذكر الإمام من العلائم الخمس زيارة الأربعين، أي زيارة الإمام الحسين يوم الأربعين كغد. ولعل السر في أن الإمام الحسين حطم قبل 40 يوم في يوم عاشوراء، ذلك التحطم من قبل أعدائه بما لم يسبق له مثيل، فقد قتل هو وأهل بيته وأصحابه حتى طفله، وبعض النساء قتلن معه بذلك الشكل الذي لم يكن له مثيل فيما نجده في التواريخ، مع أنه كان ضيفا لأهل الكوفة ولم يكن يطالبونه بشيء، بمال أو بقتل أو بشريعة غيرها مما يحلل دمه، إنما فعلوا كل ذلك لكذبة كذبوها قائلين إنما نقتلك لما فعل أبوك بأشياخنا، مع أن أهل الكوفة لم يكن علي فعل شيئا بأشياخهم، فإنما أولئك الذين قتلوا يوم بدر وحنين كانوا أشياخ لبني أمية فقط. وعلاوة على ذلك فإن الأشياخ كانوا هم المعتدين، حيث جاءوا إلى المدينة من مكة لحرب رسول الله، واجتمعوا في خيبر وما أشبه من أصدقائهم اليهود لمهاجمة النبي، والنبي إنما دافع بأقل قدر ممكن من الدفاع كما أثبته التاريخ، والدفاع حق عند جميع المعتدى عليهم في العالم، ومنعوهم الإمام الحسين وأهل بيته من الماء الفرات حتى مات أطفالهم عطشا، وأضاف أهل الكوفة إلى قتله وقتل أهله وأصحابه سحقهم تحت سنابك الخيل لما لم يعهد مثله لا عن العرب ولا عن غيرهم في حروبهم مع أعدائهم، وأحرقوا خيامهم ونهبوا أموالهم وأسروهم بذلك النحو المشين، ثم تغير الأمر خلال 40 يوم حيث قبر أولئك الضحايا، وتبدلت تلك السمعة السيئة التي نشرها الأعداء إلى أفضل سمعة في ذلك المكان الشاسع، من الحجاز إلى العراق إلى الشام، وانتهى الأمر إلى الإعجاز والإكرام، ورجعوا إلى بلادهم بكل احترام. كل ذلك يريد الإمام بقوله زيارة 40 أنكم أيها المسلمون عليكم نصر الحق، حتى وإن وصل إلى القتل وأفضح منه فإنكم سوف تنصرون في أقل زمان ممكن، فلا ترفعوا اليد عن مناصرة الحق. هذا مع قطع النظر عما أعده الله سبحانه لمن نصر دينه بجنة عرضها السماوات والأرض، وبسمعة طيبة في هذه الدنيا، وقد قال علي عليه الصلاة والسلام تورثوا أبناءكم عزا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وينصركم بنصرة الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.